بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه في كتابه التوحيد، وبتعليق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيهي، علي بن محمد بن ناصر فقيهي جزاه الله خيرا. قال رحمه الله، تفضل يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا، على باب ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله وأنه مرسل الرياح والريح. قال: آيات الله في الآفاق الدالة على وحدانية الله كثيرة. وصنف والمصنف يورد تحت هذا الفصل من آيات الله الكونية الرياح والريح التي يصرفها الله الخالق سبحانه وتعالى كيف يشاء، فتارة تأتي بالرحمة وأخرى تأتي بالعذاب. وإن لها ملائكة موكلون بها يتصرفون بأمر من الله جل وعلا في تحقيق مراده من إرسالها، فتارة يرسلها رحمة تثير السحاب وتسوقه حيث يشاء الله جل وعلا أن ينزل المطر فتنزل المطر بأمره، وتنبت الأشجار والزروع وتكون غذاء للناس، وتكون علفا للدواب، وتكون رحمة من الله جل وعلا. وتارة يؤاخذ الله بها العصاة من العباد ويسلطها عليهم فتهدم منازلهم وتغرق أراضيهم وتهلك من قدر الله سبحانه وتعالى له الهلاك والموت والعذاب. كل ذلك يسخر الله جل وعلا الريح للقيام بهذه الأمور وفق تقديره سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالملائكة الموكلون بالريح وبالرياح تؤدي عملها وتؤدي واجبها امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقد ذكر بعض الآيات القرآنية ثم أشار إلى أسمائها الدالة على ذلك، ونورد هنا بعضا مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير آية البقرة التي أوردها المصنف هنا، فإنه قد أشار في تفسيره إلى ما تأتي به الرياح من الرحمة والعذاب حينما يصرفها الخالق تبارك وتعالى. حينما يصرفها، نعم، حينما يصرفها الخالق تبارك وتعالى. قال رحمه الله بعد وصف خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وإنزال المطر من السماء ودلالة تلك الآيات كلها على وحدانية الله تعالى، قال: وتصريف الرياح تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، نعم، أي تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. يسخر إلى ما يشاء الله من الأرض كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانيته تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا وقد أورد المصنف بعد آية البقرة الآيات الدالة على إرسال الخالق سبحانه لهذه الرياح وتصريفها، وأشار إلى أسماء الرياح والريح من الكتاب والأثر، وقد أوردت الآيات الواردة في ذلك في الحاشية. يعني أن الشيخ علي جزاه الله خير ساق هذه الآيات التي تدل على أسماء الريح ذكرها في حاشية الكتاب. نعم. ثم أتبع المصنف ذلك بالأحاديث الدالة على بعض أسماء الرياح وما كان يصنعه المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يراها من الخوف على أمته من أن تكون تحمل العذاب إليهم لعدم استجابتهم لدعوته. ولذلك كان إذا رؤيا أو إذا كانت الريح تهب كان يرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلون وأنه يهتم وأنه يكثر الحركة بالدخول والخروج، كل ذلك توقعا وتحسما لما يقع من هذه الريح ولا يهدأ باله صلى الله عليه وسلم ويطمئن إلا إذا نزل المطر وعلم أن هذه الريح إنما جاءت لسوق السحاب وتوجيهه لنزول المطر، فعندئذ تطمئن نفسه. ولذلك لاحظت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عليه هذا الأمر كلما اشتدت الريح، فسألته وبينت له ما لاحظته، فقال يا عائشة رضي الله تعالى عنها يعني هذه الريح الله سبحانه وتعالى أهلك بها أقواما، وهؤلاء الأقوام لما رأوا الريح يطمئنوا لها وقالوا بل هي عارض ممطرنا، وإذا بالله جل وعلا يسخرها فتكون فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، وما بقي من الأشياء كلها أتلفته الريح أغرقته وأهلكته. ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم تطمئن نفسه إلا إذا نزل المطر بشرا بين يدي رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. كما حملت العذاب لمن كذب الرسل قبله كقوم عاد وغيرهم، كما قال الله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم أو مساكنهم مساكنهم إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم قال كما أورد الآثار التي يستدل بها على الفرق بين الريح والرياح، وقد تبين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع وهو قوله الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح من روح الله روح الله السنة. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وذلك يدل على عدم الفرق، يعني الأصل أنها كلها من تصريف الرب سبحانه وتعالى، لكن اعتاد الناس أن يشعروا بأنه متى ما كانت الرياح متنوعة ومتى ما كانت الهبوب يعني مرات ومتكررة تكون من رياح الرحمة، أما إذا أنها كانت ريحا واحدة واستمرت ونشطت فهذه في غالبها تكون ريح عذاب، كما أخبر تعالى أنه سلط على قوم عاد ريحا صرصرا عاتية، وأخبر أنه سلطها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، كل ذلك يدل على أنها محل إهلاك. وما يظهر في هذه الأزمان من أن هذه الرياح عندما تهب بسرعات عالية إنما تستهدف إتلاف وإهلاك وغرق إنشاءات وأفرادا وأشياء ومبان وما إلى ذلك، فهي مسخرة للعذاب. أجارنا الله وإياكم. نعم. قال: ولكن الأكثر ذكره في القرآن أن ما تأتي بالعذاب هي الريح، فقد وصفت بالصرصر والعقيم والقاصف. القاصف نعم، والقاصف، وما تثير السحاب وتكون لواقح باسم الرياح. وهذه الغرض منها يعني توفير الخير للناس من حيث المطر، ومن حيث تكوين الثمار، ومن حيث تكوين النبات، ومن حيث زراعة الحبوب وغير ذلك. قال: وكل ذلك التصريف لهذه الريح والرياح دليل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة: ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته في خلق الأرض وما فيها. قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فأشار في الآية الأولى أنه من آياته يعني العظيمة، ومن العلامات التي تدل على اختصاصه سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بالتكوين وبالخلق وبإيجاد الأشياء من العدم، أنه بث الرياح بين السماء والأرض، وهذه الرياح ينشرها تارة ويجمعها تارة، وهو على جمعهم يعني جمع ما بين السماء والأرض من الأشياء متى شاء أن يجمعهم، ولعل هذا يكون في آخر الزمان، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا من آياته سبحانه أنه نشر ملكه في السماوات والأرض، وأن كل جهة من السماوات والأرض ملتزمة بالقيام بما أمرها الله سبحانه وتعالى، وبما أوجد فيها، وبما خصها، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فإن كان قبل أو فإن كان يوم القيامة أهلك ما في السماوات وما في الأرض، ثم إنه سبحانه وتعالى يعيد إيجادهم وخلقهم بعد أن يهلكهم، وما إعادتهم بأصعب من إيجادهم، بل إن إعادتهم أهون عليه من إنشائهم سبحانه وتعالى. ولذلك هو القادر على كل شيء، وبيده كل شيء، وعليه سبحانه وتعالى أن يتصرف بما يشاء. نعم. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أي هذا من فعله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه المسائل التفصيلية إنما ذكرها الله سبحانه وتعالى ليقيم بها الحجة على العباد بأنه هو المتصرف في الكون وأنه مسخر هذه الأمور لمصالح الناس ولفائدتهم وللانتفاع بها انتفاعهم بها إلى أن يحين الوقت الذي تعود الأمور كلها له سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وهنا بسط لهم الأرض يسهل عليهم السير فيها والانتقال من مكان إلى مكان، وهو سبحانه وتعالى يعني جعلها في أعينهم وفيما يرونه أنها مبسوطة بين أيديهم، وإن كانت هي في حجمها وفي شكلها على خلاف ذلك، لكن هذه الأمور إنما هي أمور نسبية يراها الناس بحسب ما ينتفعون به من الأرض. نعم. وقال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني أنها كافية لهم وشاملة لهم في حال حياتهم وفي حال مماتهم، حيث لا تضيق بهم الأرض ولا يجدون فيها حرجا أو عنة، بل إنهم يعيشون فيها أيامهم وحياتهم كلها ويفيدون من أرجائها وهي مسخرة لهم. نعم. وقال تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا من امتنانه عليه من امتنانه سبحانه وتعالى على الأمة بأنه جعل لهم في الأرض كل ما يحتاجون إليه دون أن يتطلعوا إلى غيره. نعم. وقال تعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. نعم. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني خلقكم وأوجدكم من الأرض، كما أخبر سبحانه أنه خلق آدم من تراب وأنه خلق ذريته من ماء مهين. نعم. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال: ما أشهدتهم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قبل خلق الإنسان، ولذلك الإنسان لم يشهد خلق السماوات والأرض لأنه كان آخر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فخلقه للسماوات والأرض سابق لخلق الإنسان. ثم قال: بيان ذلك من الأثر. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق القطان قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال: حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق النور يوم الأربعاء، وخلق فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، آخر الخلق من آخر ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. يعني هذا ما قدره سبحانه وتعالى، وإن كان سبحانه وتعالى قادرا على خلقها بكلمة كن فتكون، لكنه خلق ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وقد استأثر بها جل وعلا. وما علينا إلا أن نسمع ونؤمن ونعتقد ونصدق ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نلتمس أو نبحث عن الحكمة أو العلة أو ما إلى ذلك مما قد يتطرق إليها العقل، لأن في هذا بحث فيما لا شأن للإنسان فيه، وعلى الإنسان أن يفيد من هذه الأخبار التي أخبر الله تعالى بها بعظمة الله وقدرته ومكانته سبحانه وتعالى، وأنه الفعال لما يريد. نعم. قال: وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سليمان الشيباني عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أخيه عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجمعة لساعة لا يسأل، إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا إلا أعطاه. فقال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وخلق الأقوات وما في الأرض من شيء يوم الخميس ويوم الجمعة، وفرغ من ذلك صلاة العصر، فتلك الساعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال: الحديث رواه جماعة عن سليمان الشيباني منهم أبو حمزة السكري، ورواه ابن أبي ذئب وابن عجلان وغيرهما عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام قوله أو قوله عن عبد الله بن سلام قوله قوله، يعني أنه موقوف على عبد الله بن سلام وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت الطور فوجدت ثم كعبا فوجدت ثم يعني وجدت هناك كعب الأحبار، فوجدت ثم كعبا فمكثت أياما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة، فقلت له يوما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة وهي مصيخة. حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. فيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة. قلت: بل هي في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة ثم قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في كل جمعة. فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت: لما؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فقدمت فلقيت ابن سلام فقلت: لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبا. فقلت له: في ساعة الجمعة. فقال كعب: هي في كل سنة. فقال ابن سلام: كذب كعب ثلاثا. ثم قرأ كعب فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب، إني لأعلم تلك الساعة. فقلت: يا أخي حدثني بها. قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. قلت: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها مؤمن يصلي؟ قال: أليس قال: من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قال: الحديث رواه فليح. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لمسألة بيان تفصيلي لكيفية خلق الله سبحانه وتعالى للكون، سمائه وأرضه، أو أرضه وسمائه، ثم ختمه بخلق الإنسان، وأنه أخذ ستة أيام من يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ويوم الجمعة. ذكر فيه هذه التفصيلات، وهذه هي التفصيلات التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، تارة ينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض المرات يذكرها أنه تلقاها عن كعب الأحبار أو عن عبد الله بن سلام، وهما من مسلمة اليهود، وأنهم قرأوا في التوراة عن مبادئ التكوين وما إلى ذلك، كما هو موجود في تفاصيل التوراة. لكن الذي نقتنع به ونؤمن به أن ما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وأما ما جاء من زيادات وتفاصيل وما جاء من مخالفات وما جاء من مناقضات فهذا مما عملته يهود في تغييرها وتبديلها لكتاب الله حسب ما أخبر الله تعالى. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كذب كعبا وعبد الله بن سلام حينما زعما أن يوم الجمعة يحدث فيه مرة في السنة ما ذكر من مغفرة الله تعالى لمن قام هذا اليوم ودعا وصلى وذكر الله تعالى في آخر ساعة من ساعاته. ولما راجع كتاب التوراة وجدوا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق فرجعوا إليه. وهكذا لما أخبر أبو هريرة عبد الله بن سلام بقول كعب كذب عبد الله كعبا لأنه وجد أن الموجود في التوراة هو أنها لكل يوم جمعة وليست لجمعة واحدة في العام. وهذا الحديث أورده الإمام مسلم وأورده الإمام البخاري رحمه الله، لكن البخاري نبه إلى هذا الاختلاف الذي جرى في الرواية وبين ما يصح النسبة إليه، هل هو من قول كعب أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عني المسلمون بهذه الأخبار لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلها، وما جاء مناقضا أو مخالفا أو مختلفا فينبغي أن ينبه إليه. والشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما أخبر في كتابه العظيم، وأنه سبحانه وتعالى جعل آخر يوم الجمعة هو الوقت الذي خلق فيه آدم عليه السلام، وهو الذي أسكنه في الجنة، وهو الذي أخرجه من الجنة، وهو الذي جعله أبا لبني آدم للإنسان. كل ذلك جاء ذكره في كتاب الله وجاء تصديقه في كتاب الله، وعليه اعتمد المسلمون رحمهم الله. وإنما نظروا في كتب الأولين في التوراة يعني في أصلها، أو في الإنجيل يعني في أصله، لأنه مما سلم به وقطع أن أصل الكتابين أنزلهم الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى عيسى، لكنه استحفظهم هذه الكتب وعبثوا بها وحاولوا أن يغيروا أو يبدلوا، ولذلك تتفاوت عندهم النسخ. فإذا ما عرض شيء من هذا من المسلمين وجاء فيه ما يتعارض مع ما بعض النسخ الموجودة عندهم، هم يراجعون النسخ التي لم يجري فيها التغيير ويجدون أنها مطابقة ومتحققة مع ما جاء به القرآن من عند الله جل وعلا، فيرجعون ويكذب بعضهم بعضا. وذلك لأن هذه النسخ كما أخبر الله أنه استأمنها أحبارهم ورهبانهم، لكنهم غيروا وبدلوا لأسباب يعني مختلفة. وقد حاول علماء المسلمين رحمهم الله أن يدرسوا هذه الأسباب وأن يوجدوا الفوارق بين هذه النسخ، مما زاد من كشف عوارها ومما زاد من بيان مواطن الاختلاف فيها ومما زاد من معرفة من الذين عملوا في هذا التغيير وبدلوا وعادوا كل شيء لأصله، وبينوا أن الله سبحانه وتعالى سلم كتابه القرآن من أي تغيير أو تبديل أو تحريف جرى في تلك الكتب. ولا تزال الدراسات إلى أيامنا هذه يجريها المسلمون ويجريها غير المسلمين من المستشرقين ومن علماء الاستشراق ومن علماء الديانات اليهودية والنصرانية، وهي تكشف هذا الخلط الذي وقع وهذا التغيير الذي حدث وهذا التبديل الذي ظهر، فيزدادون إيمانا، وكثير منهم يدخل في دين الله بعد معاناة يقضيها نحو عشرات السنين أو أكثر من ذلك، وهو يتأمل كتبهم. وكان الغرض من دراساتهم في أول الأمر هو محاولة الانتصار لهذه الكتب، ومحاولة إثبات أن القرآن يختلف ومختلف، وأنه ليس على الحقيقة، وإذا بأن الله سبحانه وتعالى يلهم بعضهم ويرزقه الهداية، فيكتشف أن هذا الصنيع يعني الاختلاف ويعني التغيير ويعني التبديل، إنما كان في تلك الكتب يوم أن عبث بها هؤلاء الذين انتموا إلى هذه الديانات وأخذوا تلك الكتب بعد أن غيروا وبدلوا، ولم يكن لهذه الكتب ما يدل على صحتها من الأسانيد التي نقلت بها، كما هو الحال في كتاب الله وكما هو الحال في القرآن. وكل هذه أمور الله سبحانه وتعالى يذلل لها هؤلاء، ومن أنفسهم من يقيمون الحجة عليهم ويبينوا خطأهم وعوارهم، فالحمد لله على ذلك. ومن أشهر من عرف عنه هذا الفعل في زمننا هذا رجل ألف كتابا وقارن فيه بين التوراة والإنجيل والقرآن في النواحي خاصة في الآيات العلمية وفي الآيات التجريبية، فوجد أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن بما ذكر فيه مما تطابق مع الواقع. وهناك أيضا من أهل العلم من رجل كان اسمه ديفيد وتسمى بعبد كذا داود، وألف كتابا بين فيه أن الإسلام وأن القرآن وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من الحقائق وتكشف عن زور وكذب وبهتان ما ألصقه أتباع اليهود والنصارى في كتبهم، فالحمد لله على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله، جزاك الله خير. السلام.